الشيخ السنة جزاكم الله خيرا. هل يجوز لنا الشباب الضبائع التي يحرجوهم في المساجد العالمي وهي مندوبة لأشخاص ولكنهم تأخروا في استلامها؟ إذا كان كان مسوغ شرعي فلا بأس بشرعه. أما إن كنت تعلم أن هذا هو ظلم ما له مسوغ شرعي ما يجوز شرعه لأنك تعين على الذي والعلماء سنين. أما إذا كنت تعلم أن المأخوذة لوجه شرعي لأنه مهرب لما حضر الله لأنه متعاطي أشياء تجب مصادرتها من هذه الدولة وكونه فهذا ما يجب ذلك هذا يستحق أن يعاقب ولك أن تشتري مال وغير منه لكونه وكذا بوجه شرعي وعقوبة شرعية. أما ما علمت أنه لا يستحق ذلك أو كان عندك شبهة في ذلك فلا تشتري.